الجزء الثاني من المحاضرة نتحدث فيه عن القاعدة الثامنة. يبقى نحن خلصنا القاعدة السادسة وانتقلنا مباشرة إلى القاعدة الثامنة. يقول الشيخ ابن زروق: حكم الفقه عام في الخصوص، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته. وحكم التصوف خاص في الخصوص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك. إلى آخر طبعا إيه القاعدة. طبعا القاعدة المطلوب منكم إن أنتوا إيه تقرأوها كويس. طيب، الشيخ ابن زروق في هذه القاعدة يتحدث عن العلاقة بين الفقه والتصوف، فهو يرى أن الفقه والتصوف بينهما عموم وخصوص مطلق، ثم يتحدث بعد ذلك عن أحكام العلاقة بين الفقه والتصوف، ومن منهما مقدم على الآخر. يقول في بيان العلاقة بين الفقه والتصوف: حكم الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته. وحكم التصوف خاص في الخواص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك. هو يريد أن يبين لنا بأن هناك علاقة بين الفقه والتصوف، وهي علاقة عموم وخصوص مطلق. يبقى العلاقة بينهم علاقة خصوص عموم وخصوص إيه مطلق. إزاي يعني عموم وخصوص مطلق؟ يعني مثلا إحنا لو قلنا الذهب والمعدن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل ذهب معدن، كل ذهب يدخل في تحت نطاق المعدن، ولكن ليس كل معدن ذهب. هكذا كل التصوف يدخل تحت دائرة الفقه، وليس كل فقه يدخل تحت دائرة التصوف. طيب لماذا؟ طيب ايه السبب الذي جعل العلاقة بين الفقه والتصوف علاقة عموم وخصوص مطلق؟ الفقه عام لأنه المقصود منه رسم الدين، رفع منارة هذا الدين، أي إعلاء شأن هذا الدين. ثالثا، أن الفقه يعمل على إظهار كلمة هذا الدين. فالفقه طبعا يشمل بأمر عام كل الأمور التي تخص المسلمين أو الشريعة الإسلامية. طيب التصوف ليس له من الأحكام إلا أن أو اللوازم إلا أن يكون راسما للمعاملة بين العبد وربه، محكوما بصدق التوجه. فإن التصوف بيكون خاص على الإنسان الذي يسلك هذا الطريق. يبقى كل إنسان بيكون خاص بنفسه، أما الفقيه أو الفقه بيكون عام، لأنه بيقوم على رسم الدين وإعلاء شأن هذا الدين وإظهار كلمة هذا الدين. فالعلاقة بين الفقه والتصوف علاقة عموم وخصوص مطلق. ليه؟ لأن الفقه قد اشتمل على ما صدق عليه التصوف، بخلاف التصوف أنه لم يصدق على كل ما اشتمل عليه الفقه. يبقى احنا اللي عايزين نعرفه أن العلاقة بين الفقه والتصوف علاقة عموم وخصوص مطلق، لأن الفقه من أحكامه ولازمه أنه المقصود منه رسم الدين وإعلاء شأن هذا الدين والعمل على إظهار كلمة هذا الدين، بخلاف التصوف فإنه ليس له من الأحكام إلا أن يكون راسما للمعاملة بين العبد وربه. طيب، ما الذي يترتب على هذه العلاقة من أحكام؟ طيب، إذا كانت هنا العلاقة بينهم هي علاقة عموم وخصوص مطلق، ما الذي يترتب على هذه العلاقة من أحكام؟ نقول أن الذي يترتب على العلاقة بين التصوف والفقه من أحكام هو: أولاً، علمنا أن التصوف خاص وأن الفقه عام، لذلك يترتب 3 أحكام. الحكم الأول أن الفقيه بوصفه هو المرجع، وبوصف أن الفقه أعم وأشمل، من حقه أن يراجع المتصوف في أمور الشريعة. طيب ليه المرجع؟ لأنه هو العام، وأن الخاص لابد أن يرجع إلى العام. يبقى أولا اترتب على علاقة العموم والخصوص أن الفقه أو الفقيه هو المرجع، والفقه أعم وأشمل، فمن حق الفقيه أن يراجع المتصوف في أمور الشريعة، وأن يصحح له شيئا من ممارساته التي يرى الفقيه أنها منفصلة عن الدين. يبقى أول حاجة أن الفقيه بوصفه هو المرجع، وبوصف أن الفقه عام وأشمل، من حقه أن يراجع المتصوف في أمور الشريعة. هذا الحكم الأول الذي يترتب على العلاقة بين الفقه والتصوف. الحكم الثاني أن المتصوف ينبغي أن يتخذ الفقيه له مرجعا ويرجع إليه، ولو اقتضى الأمر أن يكتفي سالك الطريق بالفقه دون التصوف لما ضره ذلك، إذ أنه لا يمكن الاكتفاء بالتصوف عن الفقه، في حين أن الاكتفاء بالفقه عن التصوف وارد. وقلنا ليه وارد؟ لأن أحكام ولوازم التصوف كلها مندرجة تحت الفقه، بخلاف الفقه فإنه لا يندرج تحت التصوف. طيب، ثلاثة، الحكم الثالث أن التصوف يرجع إلى الفقه ولا يرجع الفقه إلى التصوف. فإذا أراد المتصوف أن يعود إلى الفقه ثم يرجع إلى التصوف بأحكام الفقه تضبطه وتحدد مساره، جاز له ذلك. أما لو خرج من الفقه وذهب إلى التصوف بدون فقه، فإنه بهذا الخروج يضل الطريق ولا يبصر الهدف. يبقى إحنا الذي ترتب معنا من علاقة التصوف بالفقه ثلاثة أحكام. يبقى العلاقة هي العموم الخصوص المطلق، ترتب عليها ثلاثة أحكام. هذه العلاقة أو الأحكام التي ترتبت على العلاقة بين الفقه والتصوف. طيب، إذا كانت هذه العلاقة بين الفقه والتصوف، من منهما مقدم على الآخر؟ ما هي العلاقة في المرتبة؟ أي من هو أعلى من الآخر؟ يقول المصنف: وإن كان أعلى منه مرتبة فهو أسلم وأعم منه مصلحة. المصنف ذكر طبعا الكلام هنا كلام مزج الأفضلية والأولية مزجا جيدا، ولكن لكي نوضح هذا الأمر نقول لابد أن نفرق بين أمرين. علشان نعرف العلاقة بين التصوف والفقه في المرتبة لابد أن نوضح أمرين أو أن نفصل بين أمرين. أولا، المرتبة، الفرق بين المرتبة والأولية، الفرق بين المرتبة والأولية، يعني من منهم الأول ومن منهم أعلى مرتبة. ليس الاثنين بمعنى واحد، ولكن هناك فرق بين المرتبة والأولية. طيب، الفقه والفقيه مقدمان على التصوف والمتصوف في الأولية. يبقى الفقه والفقيه لهما الأولية في الأخذ بمسائل الفقه وأحكامه عن الفقيه واجتهاداته، فهما يتقدمان عن التصوف والمتصوف. طيب، لماذا؟ إيه السبب؟ السبب في تقديم الفقه على التصوف في الأولية هو أن الفقه يهتم بالمصلحة العامة، فأحكامه عامة شاملة، أي أنه يهتم بأحكام جميع المسلمين، فأحكامه شاملة لجميع المسلمين. وكما هو معلوم ومجمع عليه بين علماء الأمة، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لذلك تقدم الفقه والفقيه على في الأولية على الصوفي، على الصوفي وعلى التصوف. طبعا وده أمر مجمع عليه في تقديم الأولية. طيب، في المقابل نرى أن اهتمام التصوف إنما هو منصب على المصلحة الخاصة. اهتمام التصوف يكون على المصلحة الخاصة، المتصوف يكون مهتم بمصلحته وعلاقته مع بينه وبين الله. أما الأحكام الفقهية أو الفقه والفقه فأحكامه طبعا أحكام شاملة تشمل جميع المسلمين، لذلك هو مقدم فين؟ في الأولية. يبقى علشان نعرف نفرق، لو قلنا ما هي العلاقة بين التصوف والفقه في المرتبة، نقول بأنه قبل أن نبين ذلك لابد أن نفرق بين أمرين، بين المرتبة والأولية. فالفقه والفقيه مقدم على التصوف والمتصوف في الأولية. ليه؟ لأن الفقه يهتم بالمصلحة العامة، فأحكامه عامة وشاملة لجميع المسلمين، وتقديم المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة، وهذا أمر مجمع عليه. في المقابل نرى بأن اهتمام التصوف إنما هو منصب على المصلحة الخاصة. طيب، ده هذا من ناحية الأولية. طيب، من ناحية المرتبة، إذا نظرنا من ناحية المرتبة نرى بأن التصوف والمتصوف يتقدمان على الفقيه والفقه من ناحية المرتبة. طيب لماذا؟ أو نرى بأن الفقيه المتصوف متقدم على الفقيه من ناحية المرتبة. طيب ليه؟ لأن الإنسان لا يكون متصوفا إلا إذا فقه الشريعة أولا ثم عمل بمقتضاها، أي لا يكون صوفيا إلا إذا أصبح الأول فقيها ثم بعد ذلك يصبح صوفيا. فطبعا الفقيه الصوفي أفضل من أو أعلى مرتبة من الفقيه الذي ليس بصوفي. لذلك فإن الصوفي أو المتصوف هو أعلى في المرتبة من الفقيه. ليه؟ لأنه قبل أن يكون متصوفا لابد أن يفقه الشريعة ثم يعمل بمقتضى هذا الفقه. يبقى في الخلاصة أن التصوف والفقه بينهما من التكامل المحتوم ما لا يسع أحد جهل هذا التكامل أو العلاقة أو الترابط بين التصوف والفقه. ولذلك علشان يعني يكمل هذا الترابط المحتوم بينهم لابد على العاقل أن يلتزم بالواقع، فيبدأ أولا بالفقه ثم بعد ذلك بالتصوف، أو يتوج هذا الفقه بإيه؟ بالتصوف. ولهذا قالوا قديما: كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها، فصوفي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين.